هي الجامع لقراءة الإمام النافع تحت فصل أو باب الهمزتين من كلمة. قال: حال اتفاق مع فتح أسقط الأولى وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها وأدغمن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا وذا لقالون وورش قد سهل وورش سهلا أخراهما كيف أتت أو ابدلا مدا وإن تلاه ساكن فمد فإن تحر كمددا واقصر تسد. انتهينا هنا؟ ها؟ طيب أنهينا الكلام على قالون، جاء الكلام على ورش. وورش سهل أخراهما، إذا التقت همزتين من كلمتين، قلنا التقاء الهمزتين في القرآن الكريم على صنفين. ها؟ الهمز على ثلاث أصناف في القرآن الكريم، إما الهمز المفرد وإما همز مزدوج. الهمز المفرد سبق الكلام أو سيأتي، إن همزة موضع فاء سكنت في لبسة الآتي، هذا همز مفرد سيأتي حكمه. الهمز المزدوج على قسمين، إما همز مزدوج من همزتين قطعيتين أو همزة قطعية وهمزة وصلية. فالهمزة القطعية مع الهمزة الوصلية وارد في سبع كلمات، تسقط الهمزة الوصلية وتدغم في الحرف الذي بعدها. ها؟ كقولي اتخذت إلها غيري، اتخذت، ها؟ اطلع الغيب، ها؟ اطلع أصلا اطلع همزة وصلية، اطلع اطلع اتخذ اتخذتم، هذه سبع كلمات. أما الهمز المزدوج من قطعي، كل منهما قطعي، فعندنا همز مزدوج من كلمة واحدة وهمز مزدوج من كلمة. الهمز المزدوج من كلمة واحدة سبق، الهمز المزدوج من كلمتين يعني همزة في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. مذهب قالون أخذناه سابقا، يأتي الكلام على ورش. قال ورش سهل أخراهما، إيش هي الأخرى؟ الثانية. فإذا كلما التقى همزتان من كلمتين فورش يسهل الهمزة الثانية، لكن هنا متى؟ إذا اتفقتا في الحركة، كانت الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة، الأولى مضمومة الثانية مضمومة، الأولى مكسورة الثانية مكسورة، فإن اختلفتا في الحركة سيأتي. أخراهما كيف أتت أو ابدل مدا وإن تلاه ساكن فمد فإن تحرك مددا واقصر تسد. إذن الثانية يبدلها تسهيلا أو يبدلها حرف مد، لكن باعتبار المد يختلف باعتبار الحرف الذي بعده، فإن كان بعد الهمزة الثانية حرف ساكن مد طولا، وإن كان بعد الحرف الهمزة الثانية مد حرف متحرك مد قصرا، مد ماذا؟ قصرا. مثل هو الذي في السماء إله، في السماء إله، في السماء إله، همزة سمائي همزة في آخر كلمة في آخر كلمة مكسورة، إله همزة من الكلمة الأولى الثانية، فعنده التسهيل وهو الذي في السماء إله، وعنده المد. ماذا يمد؟ ستة ولا طول ولا قصر؟ ننظر الهمزة الثانية ماذا بعدها؟ إله في حرف متحرك، إذن يمد قصرا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو التسهيل الوجه الأول، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أيضا المضمومتين مثل ليس لهم من دونه أولياء أولئك، ليس لهم ليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا تسهيل. أو المد، أولئك بعد الهمزة الثانية ماذا يوجد؟ حرف أولى، أولى حرف تحرك، فيه واو قبله لكن فيه واو، الواو هذه فيها ماذا؟ فيها سكون، هذا السكون مغلق ولا غير مغلق؟ مغلق، فهذا الواو زائد، هذا من الحروف الزائدة في القرآن الكريم، وهذا يتعلق بماذا؟ بعلم الرسم، علم الرسم. إيه، فإذن يمد قصرا ليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وهكذا في المفتوح، ها؟ وهكذا في المفتوح. فلما جاء آل لوط، جاء آل لوط، جاء آل لوط، جاء، وإن كان هذا فيها أوجه، ها؟ جاء آل لوط. عندنا التسهيل، التسهيل مع ثلاثة البدل، ولما جاء آل لوط، تسهيل بالقصر، جاء آل لوط بالتوسط وأيضا بالطول. أو تبدل الهمزة الثانية حرف مد، إذا أبدلت الهمزة الثانية حرف مد ننظر الحرف اللي بعدها ما هو؟ آل، حرف مد ساكن، إذا ماذا نمد الهمزة؟ طولا، إذا مدينا طولا يسقط الطول هذا المد اللي بعده، فيمد طولا فقط. ولما جاء آل لوط، وذكر بعضهم في وجه آخر اللي هو القصر. نعم، طيب كيف أتت أو أبدل مدا وإن تلاه ساكن فمد، إذا جاب الحمزة الثانية ساكن مد طولا، فإن تحرك مددا، إذا تحرك فمد لكن قصرا تسد، تحصل على السؤدد يعني هذا الصواب. وهؤلاء والبغاء إن، والبغاء نبدلا ياء بكسر بعضهم عنهم جلا. ها، وهؤلاء، ها، هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، عند ورش إن كنتم صادقين، هؤلاء عنده. وكذلك ولاتكم فتياتكم على البغاء هنا ردنا تحصن. فبعض من نقل عن ورش، عن الأزرق عن ورش، أبدل الهمزة الثانية ياء مكسورة، فيصل عندنا في هؤلاء إن كنتم ثلاث أوجه، والبغاء إن أردنا الأصل أيضا ثلاث أوجه. هؤلاء إن كنتم، تسهيل الثانية قال بأسماء، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إبدالها حرف مد إن كنتم، إن بنون ساكن فتبدل ماذا؟ طولا. هؤلاء صادقين، أو ياء مكسورة، أو ياء مكسورة، هؤلاء إن كنتم صادقين، هذه كم؟ ثلاثة أوجه. طيب هؤلاء إن كنتم، البغاء إن أردنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. طيب الوجه الأول تسهيل، على البغاء إن أردنا تحصنا، وجه الثاني تبدأ حرف مد، إن أردنا النون ساكن ولكن بعده همزة، النون الساكنة اللي بعدها همزة تنقل، حركتها تنقل إلى النون عند ورش كما سيأتي، فتصير النون مفتوحة، أصلها ساكن وصارت مفتوحة، فله أي ورش وجهان، وجه باعتبار الأصل، أصل النون ساكنة فنمدها طولا، ووجه باعتبار الحالة العارضة أنها صارت مفتوحة فنمدها قصرا، فيصير الوجهان الطول والقصر. على البغاء إن أردنا تحصنا، على البغاء إن أردنا تحصنا. الوجه الرابع اللي أشار إليه هنا وهو عند عن بعضهم جلوا ياء مكسورة على البغاء رجل تحصنا بعضهم عنهن جلاء أيضا. طيب وحال خلف إيش معنى حال خلف؟ حال اختلاف الهمزة الأولى والثانية من كلمتين في الحركة كم يتصور عند الاتفاق؟ مفتوحتان مكسورتان مضمومتان مكسورتان، وعند الاختلاف يحتمل ماذا؟ ستة، مفتوحة مع مضمومة ومفتوحة مع مكسورة، وهذا موجود، مضمومة مع مفتوحة ومضمومة مكسورة موجود، مكسورة مع مفتوحة موجود، مكسورة مع مضمومة غير موجود. وإنما قال بعض أهل العلم يوجد ما يشير إليه ليس بلفظه. فقال وحال خلف سهل الأخرى أي سهل الثانية، وفي كالسوء إن تسهيل أو واو قفل، وفي كالسوء إن. طيب هنا المقصود هنا كالسوء إن ليس السوء بالكسرة وإنما بالضمة. ها؟ لا بالسوء إلا هنا إلا ما رحب في الأوجه المعروفة، وإنما في صورة صورة الروم. لا في صورة الروم صورة السوء وبعد إيه ذاك المكسرة، مقصود الضم إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، مقصود الأولى مضمومة والثانية مكسورة. فاطر ها فاطر على كل قال وحال خلف سهل الأخرى يعني إذا اختلفت مضمومة، شوف مفتوحة مع مضمومة تسهيل الثانية، مفتوحة مع مكسورة تسهيل الثانية خلاص. طيب مضمومة مع مفتوح مع مكسورة تسهيل الثانية، ووجه آخر وهو إبدالها واو مكسورة. ها واو مكسورة يعني مضمومة مع مكسورة، مثل سيقول سفهاء من الناس بأولى عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل للمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى، من يشاء إلى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بالتسهيل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومكسورة. طيب وبعد ضمة وكسر وقعت مفتوحة واوا وياء أبدلت، إذن مفتوحة بعدها ضمة تسهل، مفتوحة بعدها مكسورة تسهل، مضمومة بعدها مفتوحة مضمومة بعدها مكسورة تسهل، وواو مكسورة. طيب الآن مضمومة بعدها فتحة مفتوحة تبدل ماذا؟ واو، مضمومة بعدها مفتوحة. أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء، مضمومة بعد فتحة. طيب مكسورة بعدها مفتوحة، مكسورة بعدها مفتوحة. ها أمنتم من في السماء أن يخسف، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، مكسورة بعدها مفتوحة تبدل ماذا؟ يا أن، وبعد ضمة وكسر وقعت مفتوحة، إذا وقعت الهمزة المفتوحة بعد همزة مكسورة أو همزة مضمومة فبعد المضمومة تبدلها واو المفتوحة، وبعد المكسورة تبدلها ماذا؟ ياء مفتوحة. يبقى قوله وفي كالسوء كالسوء إلا، المقصود هنا السوء بضم إسهاء تسهيل أو واو قفي، أي الأولى مضمومة والثانية مكسورة، موجود وضعها في القرآن الكريم نذكره إن شاء الله. واضح هذا الباب ها؟ المقصود هنا الآية كالسوء إل ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا هذه مد فقط. هي المقصود ايه المقصود انه همزة مضمومة وبعدها المهم همزة مكسورة كالسوء إلا يقصد همزة مضموم وبعده كسر فتسهل الثانية أو تبدلها واوا مكسورة واضح؟ ها؟ الباب هذا واضح؟ طيب يبقى الباب الذي بعد إن شاء الله في درس لاحق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه Thank you.